كذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه. وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين مات ولم يعلم أيهما أسبق موتا، مثل أن يموت بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه، لعدم تحقق موت المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده. جيم العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه أو نحوه طيب، إذن هذه شروط الإرث، فمتى ما تخلف شرط من هذه الشروط يتخلف الإرث، فلا بد لأن يحصل الإرث أن تحصل جميع هذه الشروط الثلاثة. والشرط الأول منها هو تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، لأن الإرث له ثلاثة أركان. الركن الأول مورث، والركن الثاني وارث، والركن الثالث الحق أو المال الموروث، أليس كذلك؟ لا يتصور وجود الميراث دون هذه الأركان الثلاثة. فهذه الأركان الثلاثة لها شروط. الشرط الأول تحقق موت المورث، لا يمكن أن يورث مال شخص حي. يأتون مثلا إلى رجل كبير في السن فيقولون الأبناء نطلب الميراث لأن أبانا مثلا كبير في السن، أو لأن أبانا فقد عقله. حتى لو فقد عقله، حتى لو أصبح لا يعي شيئا، لا يورث ماله ما دام أنه حي. فلا يكون الإرث إلا إذا تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات. تحقق موت المورث واضح، أليس كذلك؟ لكن ما معنى إلحاقه بالأموات؟ معنى إلحاقه بالأموات أن يعطى حكم الأموات في هذه المسألة، وذلك يكون في مسألة المفقود. الشخص المفقود الذي لا يعلم أينه، لا يعلم حاله، يلحق بالأموات في هذه المسألة. والكلام في المفقود مر معنا في الفقه. في أي مسألة مر معنا الكلام في المفقود؟ نعم، في العدة. هل تعتد امرأة مفقود أو لا تعتد؟ مر معنا هذا الكلام. وهنا المفقود إذا حكم عليه بالوفاة شرعا يورث ماله. وتذكرون لما تكلمنا في العدة أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في المدة التي يحكم فيها على المفقود بعد مضيها بالوفاة، أليس كذلك؟ وتذكرون أن العلماء فرقوا بين إذا كان مفقود في حالة يغلب عليها الموت، مثل من ذهب إلى القتال أو إلى الجهاد ثم فقد لا يعلم حاله، بخلاف من ذهب مثلا في تجارة أو ذهب مثلا في سياحة. فبعض العلماء يذكرون سنوات، بعضهم يذكر 4 سنوات، بعضهم يذكر 90 سنة. والصحيح في هذه المسألة كما ذكر الشيخ رحمه الله في هامش الكتاب أن المفقود ليس ثمة له عدد محدد من السنوات، إذا مضت هذه السنوات يحكم بوفاته. لا يقال أنه لا يحكم بوفاته إلا إذا مضى 5 أو 6 أو 7 أو 10 سنوات أو أقل أو أكثر، وإنما مرجع هذا إلى الحاكم، والمراد بالحاكم يعني القاضي. فالقاضي في كل مسألة في كل حالة يقدر يعني يختلف مثلا في اعتبار السن، من فقد وعمره 90 سنة ليس كمن فقد وعمره 15 سنة. من فقد مثلا فيما حصل في السفينة التي غرقت في البحر بين مصر والسعودية، هذا يغلب على الظن غلبة شديدة جدا تكاد تصل إلى الجسم أنه توفي وإلا لو وجد، أليس كذلك؟ يختلف عن حال مثلا من ذهب في تجارة ثم لا يعلم أين هو. فالقصد بما أن حالات المفقود تختلف فلا يصح أن تعطى حكما واحدا من حيث الحكم بالوفاة عليه. وبناء على ذلك نقول إن الصحيح في المفقود سواء في الميراث هنا أو في العدة أو في غيرها يرجع في أمره إلى الحاكم، فالحاكم يقدر مدة معينة، إذا انتهت هذه المدة حكم عليه بالوفاة، ومن ثم تجري أحكام الوفاة من حيث اعتداد زوجته، من حيث قسمة ماله. إذن هذا هو المراد بالإلحاق بالميت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثاني تحقق حياة الوارث. وهذا الشرط يتعلق بالركن الثاني من أركان الميراث وهو الوارث، فيشترط في الوارث تحقق حياته. يعني ما نورث شخص ونحن لا نعلم هل هو حي أم لا، لا نعلم هل هو بقي فترة ولو قليلة بعد وفاة المورث أو لا، فلا بد أن نتحقق من حياته، نعلم أنه بقي ولو ثانية بعد وفاة المورث. يعني لا يشترط مدة معينة، لا يشترط مثلا يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، لو عاش ثانية واحدة فقط بعد وفاة مورثه استحق الإرث. مثلا توفي رجل الساعة 5 عصرا، توفي بعده ابنه الساعة 5 ودقيقة، وهذا يعلم الآن من حيث الطب، يعلم تحديد الوفاة بالضبط. هل يرث الابن أو ما يرث؟ يرث، لأنه عاش بعد أبيه 1 دقيقة. إذن الشرط هو أن يعيش بعد وفاة مورثه ولو أقل مدة. واضح؟ إذن هذا هو المراد بتحقق حياة المورث، تحقق حياة الوارث بعد وفاة مورثه. فما المراد بإلحاقه بالأحياء؟ الآن واضح تحقق حياة المورث، أليس كذلك؟ فما المراد بإلحاقه بالأحياء؟ المراد به في حالة الجنين، الجنين في بطن أمه هل هو حي أو غير حي؟ في الحكم الشرعي هل له حكم الحياة أو ليس له حكم الحياة؟ له حكم الحياة. في قول آخر نعم حسب نفخ الروح، أحسنت، لا يحكم على الجنين بإطلاق أنه حي، ولا يحكم بإطلاق أنه ميت، وإنما النظر إلى حاله في بطن أمه، فقبل نفخ الروح لا يعتبر حيا، ولهذا لو سقط أو أسقط لا يحكم له بمثل الأحياء من حيث الصلاة عليه أو من حيث تسميته أو نحو هذه الأمور الخاصة بالأحياء. طيب، إذا كان الجنين حي، الآن قلنا إن الجنين في بطن أمه حي بعد نفخ الروح، أليس كذلك؟ فلماذا المؤلف يقول أو إلحاقه بالأحياء؟ هو حي، فكيف يلحق بالأحياء؟ الجواب أنه يورث حتى ولو كان قبل نفخ الروح، بمعنى كما قال المؤلف رحمه الله: وإن لم تنفخ فيه الروح، إذا تحقق وجوده حين موت مورثه، وإن لم تنفخ فيه الروح، وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم يتحقق أن موته قبل مورثه. المفقود الحقيقة هل هو ملحق بالأحياء أو هو من الأحياء؟ ها؟ الأصل من الأحياء، ما يحتاج يلحق، لأن الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه حتى يثبت خلافه. فلو لم يذكر المفقود هنا لأصبح الكلام مستقيما. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق موتا. هذه مسألة مهمة في الفرائض، وأهميتها في السابق أكثر من أهميتها الآن، ويسميها العلماء أحيانا ميراث الهدم والغرقاء. ميراث الهدم والغرقاء، فلماذا يسمي العلماء رحمهم الله تعالى مسألة موت المتوارثين دون علم بأيهما أسبق وفاة، لماذا يسمون هذه المسألة بمسألة الغرقى والهدماء؟ نعم أبو عبد الله، يعني بعبارة أخرى هم يقولون الغرقى والهدماء، هل موت حوادث السيارات الآن ما يلحق به؟ ها؟ طيب لماذا يسموه مسألة الغرق؟ نعم أحسنت، لأن هذه المسألة في الغالب إنما تتحقق سابقا في الغرق والهدمة، في الغالب في شأنهم أنه لا يعرف أيهما أسبق وفاة. طيب، أنا قلت أن المسألة هذه أهميتها قبل أكثر من أهميتها الآن. لماذا أهميتها قبل أكثر من أهميتها الآن؟ نعم شيخ أحسنت، يعني الطب الحديث الآن يحدد وفاة الشخص بالدقة تقريبا، أو بالدقة إطلاقا، فإذا حددنا وفاته بالدقة لا يضر في ذلك أنه مات غرقا أو هدما، لكن في السابق أتوا وجدوهم ميتين، كيف يعرفون من مات أولا؟ ما يعرفون الآن عن طريق الطب لا يكاد يحتاج إلى هذه المسألة إلا نادرا. ميراث الغرقى والهدمة فيه كلام كثير بين العلماء رحمه الله تعالى، هل يورثون أو ما يورثون؟ وكما ذكر المؤلف محل بحث المسألة إذا لم يعلم أيهما أسبق موتا، أما لو علم أيهما أسبق موتا مثل الآن بالطب الحديث فلا ورود لهذه المسألة، وإنما محل ورود المسألة إنما هو إذا لم يعلم أيهما أسبق موتا. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يورث بعضهم من بعض، إذا توفي المتوارثين جميعا ولم يعلم أيهما أسبق موتا، فالصحيح من كلام العلماء أنه لا يورث بعضهم من بعض. لماذا لا يورث بعضهم من بعض؟ لما يلي: أولا أن هذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وقضوا بذلك في حرب الردة التي كثر فيها القتل بين المسلمين وغيرها من المواطن. الأمر الثاني أننا إذا ورثنا بعضهم من بعض وقعنا في نوع خطأ يقينا، إذا ورثنا بعضهم من بعض نقع في نوع خطأ يقينا. كيف؟ لأنه لا بد يكون أحدهما مات قبل الآخر، فمن ورثناه من صاحبه الذي مات بعده هذا خطأ، أليس كذلك؟ الآن توفي عمر وتوفي ابنه زيد في حادث سيارة، وليكن هذا في بعض البلدان التي لا يوجد فيها تقدم في الطب، فلم يعلم أيهما أسبق وفاة. الآن لو علم أيهما أسبق وفاة المسألة واضحة، أليس كذلك يا إخوان؟ فإن لم يعلم أيهما أسبق وفاة، هل يأخذ يرث الأب من الابن والابن يرث من الأب؟ قلنا المسألة فيها خلاف، فالصحيح أنه لا يرث أحدهما من الآخر، لا يرث الأب من الابن ولا الابن من الأب. لماذا؟ لأن هذا هو قضاء وقول جمهور الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا من النظر من العقل أن القول بالتوريث بعضهم من بعض فيه خطأ قطعا. كيف يكون فيه خطأ؟ لأننا الآن في حقيقة الأمر الواقع سيكون أحدهما مات قبل الآخر، ليس كذلك؟ سيكون أحدهما مات قبل الآخر، ولو قدر أنه مات في لحظة واحدة فتوريثهما من بعض واضح من خطأ. فإذا كان أحدهما مات قبل الآخر فتوريثه من صاحبه الذي مات بعده خطأ، أليس كذلك؟ فتبين أن القول بالتوريث الغرق والهدم بعضهم من بعض قول فيه اشتمال لبعض الخطأ، ولهذا كان القول الصحيح الصائب والله أعلم هو أنه لا توارث بين الغرقاء والهدماء. ولو قيل بالتوريث فالعلماء القائلون بالتوريث لهم طريقة مفصلة، ملخصها أن كل واحد يرث من الآخر ماله القديم ولا يرث منه ماله الجديد الذي ورثه منه حتى ما يستمر الدور بينها. طيب، الشرط الثالث من شروط الإرث هي أو هو العلم بالجهة الموجبة للإرث. توفي محمد فطلب زيد نصيبه من ميراث محمد. الآن تحقق الشرط الأول وتحقق الشرط الثاني، ليس كذلك؟ بقي الشرط الثالث، لابد حتى نورث زيد من محمد أن نعلم بالجهة الموجبة للإرث كما قال المؤلف. نعرف أولا هل هي القرابة أو النكاح أو السبب. طيب، إذا كانت القرابة درجة القرابة، فإذا تيقن أنه وارث إذن تحققت الشروط الثلاثة جميعا، إذن تحقق الإرث. واضح إخوان؟ طيب، هذا رسم يوضح الشروط. هذه أركان الإرث، الركن الأول مورث، والركن الثاني وارث، والركن الثالث حق الموروث وهو التركة. بعض العلماء يعبر بحق عن مال، تعرفون لماذا؟ لأن الحق أوسع من المال. الآن الكلب هل هو مال أو ليس مال؟ الكلب ليس مالا لأنه لا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ لكن الإنسان له حق، له اختصاص فيه، فيورث هذا الحق، يورث هذا الاختصاص. إذن هذه أركان الإرث الثلاثة: مورث ووارث وحق موروث. أما الشروط فتنزيلها كما ترون. الشرط الأول يتعلق بالمورث، الشرط الأول يتعلق بالمورث وهو موته، موت المورث حقيقة أو حكما. واضح معنى حقيقة أو حكما أو حقيقة أو تقديرا. والشرط الثاني يتعلق بالوارث وهو حياته بعد مورثه حقيقة أو حكما. بالنسبة للجنين كما ذكر المؤلف، هل يرث مطلقا؟ بمعنى رجل توفي وزوجته حامل ممتاز، فسقط الحمل بعد 3 أشهر، هل يورث الحمل أو ما يورث؟ نعم نعم. لماذا لا يورث؟ طيب لو سقط بعد 4 أشهر أو بعد 5 أشهر هل يورث؟ بعد نفخر يعني بعد 5 أشهر، بعد 6 أشهر يورث، بشرط أن يستهل صارخا، لأنه قد يكون مكث 6 أشهر في بطن أمه وهو ميت، فشرط توريثه أن يستهل صارخا، يعني أن يصرخ ولو قليلا ثم يموت. وهذه المسألة الاستهلال صارخا يتعلق بها أحكام فقهية متعددة، مثل الميراث هنا، مثل الدية، يختلف لو سقط لو أن رجلا ضرب امرأة فأسقطت حملها، يختلف في الدية لو أنه صرخ ثم مات أو مات مباشرة أو سقط ميتا، يختلف. الركن أو الشرط الثالث يتعلق في العلاقة بين الوارث والمورث، وهو العلم بجهة الإرث. ننتقل الآن إلى موانع الإرث. في سؤال على ما مضى يا إخوان؟ تفضل. قال المؤلف: موانع الإرث 3: اختلاف الدين والرق والقتل، فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره. ولا يؤثر على غيره من الورثة. طيب، ما يرث واضح، كونه لا يرث واضح معناه، أليس كذلك؟ لكن ما معنى ولا يؤثر على غيره من الورثة؟ نعم. كيف يعني؟ لا أوضح من ذلك. نعم. لا سم. نعم. إيه يعني الآن هذا الابن أو هذا فيه مانع من موانع الإرث، ما معنى لا يؤثر؟ نعم سلمان. أحسنت، يعني لا يحجب، لا ينقص نصاب أحد من الورثة أو يمنعه من الإرث مطلقا. يعني لو قدر الآن لو وجد توفي رجل عن بنت وابن، عن بنت وابن، للبنت للذكر في حظ الأنثيين، يعني بالقسمة سيصبح الثلث للبنت والثلثين للابن، للذكر في حظ الأنثيين، أليس كذلك؟ فلو وجد في الابن مانع من موانع الميراث الآتية فإنه لا يؤثر على البنت، بل يكون ميراثها كأنه لم يوجد، فتأخذ النصف. يقول المؤلف رحمه الله: موانع الإرث 3. هذه الموانع هي الموانع المجمع عليها بين العلماء في الجملة، يعني فيه اختلاف في تفاصيلها، لكن العلماء في الجملة أجمعوا على أن هذه الموانع 3 تمنع من الإرث، وإلا ثمت موانع أخرى مختلف فيها. فالمانع الأول، تفضل. فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وهكذا. اختلاف الدين يعني أن يكون الوارث والمورث دينه مختلف، لا يكونان على دين واحد. واختلاف الدين نوعان: إما أن يكون أحدهم مسلم والآخر كافر، يعني أن يكون إسلام وكفر، والنوع الثاني أن يكون متنوع الكفر، واحد يهودي واحد نصراني مثلا، كل هذا يسمى اختلاف دين. الذي يعين بالدرجة الأولى هنا هو إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر. الصحيح في هذه المسألة أنه إذا اختلف الدين بينهما فإنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا يرث الكافر من المسلم مطلقا. يعني توفي زيد وله ابن اسمه عمر، زيد نصراني وعمر مسلم، فعمر لا يرث زيد، ولو توفي عمر قبل زيد لن يرثه زيد. واضح؟ والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هناك تفاصيل في هذه المسألة ليس هذا محل بحثها. تفضل. نعم. إذا أسلم بعد موت أبيه قبل قسمة الميراث تقصد؟ إذا أسلم المورث، إذا أسلم الوارث بعد وفاة المورث، وإذا أسلم قبل وفاة المورث واضحة أصبح الدين واحد، لكن إذا أسلم الوارث بعد وفاة المورث وقبل قسمة التركة، أسلم بعد وفاة المورث وقبل قسمة التركة، جمهور العلماء على أنه لا يرث لعموم الحديث السابق، وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى أنه يرث تشجيعا له على الإسلام. واضح؟ قال ما دام أنه لم تقسم التركة بعد فتشجيعا له على الإسلام يرث. نعم. الثاني: وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث. واضح. الرق وصف يقوم بالإنسان يكون مملوكا لغيره، يكون مالا مملوك لغيره، فالرق مانع من موانع الميراث. لو توفي مثلا، لو أن إنسانا تزوج امرأة مملوكة، تزوجها ولم يتسر بها، التسري إذا كانت في ملكه هو، أما الزواج إذا كانت في ملك غيره فتزوجها ثم مات عنها، هل ترثه؟ لا ترثه، لأنها رقيقة مملوكة. وأيضا لو توفيت هي لا يرثها لأنها مملوكة. وهذا معنى كلام العلماء، هذا معنى كلام العلماء بأن اختلاف الدين والرق مانع من الجانبين، بمعنى مانع سواء كان وصفا قائما بالمورث أو وصفا قائما بالوارث. يعني اختلاف الدين والرق إذا وجد هذا الوصف فإنه يمنع الميراث، سواء وجد عند الوارث أو وجد عند المورث. واضح أخوان؟ طيب، لماذا لا يرث، أو لماذا الرق مانع من موانع الميراث؟ الجواب هو أن الرقيق لا يملك، الرقيق لا يملك، وهو ما يعبر عنه العلماء المحدثون مثل علماء القوانين والأنظمة، يقولون ليس له ذمة مالية. لا يمكن، لو أعطيته شيئا أصبح هذا الشيء الذي أعطيته إياه ملكا لسيده، فبما أنه كذلك فلا يمكن أن يورث غيره لأنه ليس عنده مال. صح؟ ولا يمكن أن يرث غيره لأنه لو ورث غيره لذهب هذا المال إلى سيده. المانع الثالث هو: وأما القتل فهو إزهاق الروح، والمانع منه ما كان بغير حق، سواء كان عمدا أم غير عمد، وسواء كان مباشرة أم بسبب، وهو مانع من جانب واحد جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، وأما المقتول فيرث من القاتل، مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ. فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث، مثل أن يقتل مورثه قصاصا فيرث منه حينئذ. طيب، المانع الثالث موانع الميراث وهو القتل، وهو كما قلت من الموانع المجمع عليها بين العلماء. هذا المانع مانع من جانب واحد فقط، لأن الفروق بين هذا المانع والمانعين الذين قبله أن المانعين الأولين مانعين من الجانبين، يعني سواء وجد هذا الوصف عند الوارث أو عند المورث. أما القتل فإنه مانع من جانب واحد، وهو جانب القاتل. واضح؟ نعم. فمثلا كما ذكر المؤلف، لو أن رجلا جرح أخاه، اعتدى عليه، أطلق عليه الرصاص مثلا والعياذ بالله، فجرح أخاه وأدخل المستشفى. واضح؟ لو توفي الذي في المستشفى يرثه أخوه الذي رماه بالرصاص؟ لا يرثه بإجماع العلماء. لكن لو أنه أدخل المستشفى فبقي فيه أياما، ثم إن الذي رماه أخاه الذي رماه توفي بحادث السيارة، توفي سكتة، توفي، هل يرثه الذي في المستشفى؟ وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، كلام العلماء مانع من جانب واحد، ليس مانع لكلا الطرفين، وإنما مانع للقاتل فقط. واضح؟ الآن القتل العلماء مجمعون على أنه مانع موانع الميراث. لماذا؟ ذكروا عدة أدلة أغلبها لا يخلو من ضعف، واستدلالا بالقاعدة المشهورة، قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا الذي قتل مورثه كأنه استعجل الميراث، أليس كذلك؟ فاستعجله قبل وقته وهو الوفاة، فعوقب بحرمانه. وأيضا من الحكمة الشرعية العظيمة من منع القاتل من الميراث كفه عن القتل حتى لا يتجرأ على القتل. طيب، هل كل قتل مانع من الميراث؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها العلماء، وهي ضابط القتل المانع من الإرث. ضابط القتل المانع من الإرث، ضابط القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق مطلقا، هذه العبارة فقط، القتل بغير حق مطلقا. القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، أليس كذلك؟ فالقتل بحق مثل لو أنه قتله قصاصا، مثل لو أنه قتله حدا، لو كان هو الذي في هذه الحالة يرث، لأن علة المنع، السبب الذي جعلنا نجعل القتل مانع من الميراث، ليس موجودا في هذه المسألة، أليس كذلك؟ فالقتل بحق ليس مانعا لموانع الميراث، سواء كان قتل قصاص أو قتل حد، ليس مانعا من موانع الميراث. وإنما المانع من موانع الميراث هو القتل بغير حق، فيشمل ما كان عمدا وما كان غير عمد. أنواع القتل ثلاثة، هي العمد وشبه العمد والخطأ. ما هو الفرق بين شبه العمد والعمد؟ نعم. اي نعم احسنت. العمد ان يعمد القتل، يتعمد القتل. اما شبه العمد فهو يتعمد الإصابة لكن لا يتعمد القتل، مثل ان يقتله بما لا يحصل به الوفاة غالبا، مثل قتل موسى عليه السلام للرجل المذكور في الآية فوكزه موسى فقضى عليه، هل هو قتل عمد او شبه عمد؟ الغالب ان مثل هذا شبه عمد، مثل لو ضربه بعصا او رماه بحجارة لا يقتل مثلها غالبا في موضع، لا يقتل غالبا، مثل رماه بحصاة ليست بكبيرة جدا في صدره فتوفي، هذا شبه عمد. فالقتل إذا كان بغير حق فهو مانع من الميراث سواء كان عمدا أو شبه عمد، وهذا واضح جدا. وأيضا لو كان قتل خطأ، لو كان قتل خطأ مثلا صدم مورثه بالسيارة وما يدري، صدم بالسيارة مثلا مورثه وهو لا يعلم خطأ، هل يرث أو ما يرث؟ مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا يرث، أنه لا يرث سدا للباب، سدا لذريعة القتل حتى لا يتجرع على القتل. وذهب بعض العلماء، وهو رأي الشيخ محمد رحمه الله المذكور هنا في هذا الكتاب، يقول الشيخ رحمه الله: وسواء كان عمدا أم غير عمد. وبعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب ابن القيم وغيره، يرى أن قتل الخطأ، يرى أن قتل الخطأ ليس مانعا من موانع الميراث. وعلى كل، فرأي الحنابلة وجيه، وهذه المسألة هي من مسائل القضاء، بمعنى لو حصلت مسألة حقيقية فالمرد في ذلك إلى القضاء فيحكم القاضي بما يرى أنه الأقرب للصواب. قال: وما كان مباشرة أم بسبب. القتل له تقسيم آخر، فقد يكون مباشرة، رماه مسدس مباشر على رأسه، هذا قتل مباشرة، يعني باشر القتل بنفسه. وأحيانا يكون القتل بالتسبب، مثل حفر حفرة في طريقه فأتى فوقع فيها فمات، هذا قتل بالتسبب. مثلا أعطى السلاح لمجنون لا يعقل فقتله به، هذا قتل تسبب. فسواء كان القتل عن مباشرة أو عن تسبب فهو مانع من موانع الميراث إذا كان بغير حق. إذن كل قتل بغير حق بغض النظر عن نوعه وعن طريقته فهو مانع من موانع الميراث. في سؤال؟ نعم. ايه اي نعم، بما ان له تسبب في القتل فانه يمنع من الارث. اما مساله من الذي يقتص منه، هل هو المباشر او المتسبب، هذه مساله لها اقسام ومذكوره في الفقه، مرت معنا فيما اعتقد في الكلام عن قتل في كتاب، في الكلام عن القتل في كتاب الفقه. طيب، في أمور أخرى بعض العلماء يسميها موانع، وهي تمنع الميراث في الحقيقة لكنها ليست موانع، مثل اللعان. اللعان معروف كما سبق معنا، إذا رمى الرجل زوجته والعياذ بالله بالزنا ولم يكن له شاهد إلا نفسه كما في الآية يأتي حكم اللعان. فإذا لاعن هو ولاعنت هي يترتب على ذلك الفرقة المؤبدة، ويترتب على ذلك انتفاء الولد، أليس كذلك؟ فهذا الولد لا يرث منه، يعني رجل اسمه زيد لاعن زوجته اسمها هند، لها ولد منه أو لها ولد اسمه خالد، توفي زيد هل يرث خالد؟ لا يرث خالد، بما أن أباه قد نفاه ولاعن على ذلك فإنه لا يرث بالإجماع. لكننا لا نسميه مانع موانع الميراث، لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر ليس مانعا، وإنما لأن النسب لم يثبت شرعا، فالقرابة التي هي الشر، عفوا القرابة التي هي سبب الميراث لم تثبت له شرعا، وليس لأجل أن اللعان مانع. واضح أخوان؟ بعض العلماء يلغز بمانع، يقول مانع موانع الميراث لا يذكره أحد من الفقهاء، فما هو هذا المانع؟ يعني مانع موانع الميراث لا يكاد أحد من الفقهاء يذكره في كتب الفرائض، تريد يكون سؤال للبحث والنظر أو سؤال يجاب عليه الآن؟ نعم نعم أبناء الأنبياء أحسن، تفضل كتاب. هذا المانع مانع النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورا، فعائشة رضي الله عنها فعائشة رضي الله عنها وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة فقط التي توفيت بعده لم يرثوا من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورة، ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب من أبي بكر رضي الله عنه ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورة، ما تركناه صدقة. طيب هذا المانع لماذا الفقهاء ما يذكرونه في كتب الفرائض؟ نعم. طيب إذا كان خاص بالأنبياء، لأنه لا يترتب عليه أثر عملي، لا يمكن يأتي نبي خلاص انتهت النبوة، فهذا الحكم لن يتكرر، انتهى بوفاة فاطمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك فرق بين هذا المانع اللي هو مانع النبوة، هذه رياضة للذهن، يعني هل هناك فرق بين هذا المانع مانع النبوة وبين هذه الموانع الثلاث؟ تأملوا فيها. نعم سنة. طيب والقتل؟ هو قريب ما ذكرت لكن ليس بهذه الطريقة. نعم. لا هذه ذكرناها هذا الفرق، لكن فرق آخر. نعم. لا الفرق أيها الإخوة لو تأملتم وجدتم أن هذه الفروق الثلاثة، هذه الموانع الثلاثة في أوصاف، هل هي قائمة بالوارث أو قائمة بالمورث؟ بعبارة أخرى، أليست هذه الأوصاف الثلاثة يتصف بها المورث، يعني عفوا يتصف بها الوارث، فلما قتل الوارث لم يرث، ولما كان الرقيق ولما كان الوارث رقيقا لم يرث، ولما كان الوارث مخالفا في دينه لمورثه لم يرث. هذه الأوصاف كلها يتصف بها الوارث. طيب، بمعنى أنه يملك أحيانا أن يرفعها عن نفسه، يعني يملك أن لا يقتل، أن لا يقتل، ويملك أن يعتق نفسه في المكاتبة، ويملك أن يسلم. نعم، في بعض الحالات إذا كان مرتدا، إذا كان مورثه كافر لا يكفر مثله. بينما مانع النبوة هو وصف قائم بالمورث وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الوصف لم يتصف به الورثة مثل هذه الأوصاف الثلاثة، وإنما يتصف به المورث. واضح أو واضح؟ طيب، تفضل. أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث. ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض، ووارثين بالتعصيب، ووارثين بالرحم. الوارثين بالفرض، معنى الفرض التقدير كما سبق معنا، النصف، الربع، الثمن، الثلثين، الثلث، السدس، هذه فروض. فهناك من يرث بهذه الفروض، وهناك من يرث بالتعصيب، والتعصيب هو الميراث غير المقدر، وهناك من يرث بالرحم. النوعين الأولين متفق على الإرث بهما، مجمع عليهما، مجمع على وجود ميراث بالفرض، ها، ويجمع على وجود ميراث بالتعصيب. أما النوع الثالث، الميراث بالرحم، تذكرون مر معنا بالأمس القرابة الذين لا يرثون، وقلنا إنهم ذوي أرحام مثل الخالة، مثل العمة، صح ولا لا؟ هؤلاء قلنا لا يرثون، أليس كذلك؟ ها؟ لماذا؟ لأنهم ذوي أرحام. ذو الأرحام لو لم يوجد في المسألة إلا هم، يعني توفي شخص وليس له زوج ومن أصله حر، ليس له معتق وليس له قريب ذكر، يعني ليس له ابن عم ولا عم ولا عم من الأب ولا عم من الجد ولا عم، يعني ليس له من عصبته أحد، لكن له خالة فقط، هذه ميراث ذوي الأرحام. في هذه الحالة بعض العلماء يقولون بتوريث ذوي الأرحام في تفصيل ليس هذا محله. تفضل. فالوارثون بالفرض من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. وارثون بالتعصيب من يرثون بلا تقدير، يعني يرثون بلا تقدير فيأخذون الباقي إذا بقي شيء، يأخذون الباقي إذا بقي شيء. والنوع الثالث، والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة كل قريب ينزل كل قريب ينزل منزلة ذوي الرحم كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه. وكما قلت الإرث بالرحم مختلف فيها، يعني بعض العلماء يقول لو قدر أنه ليس له إلا خالة فلا تأخذ الخالة الميراث، وإنما يذهب إلى بيت المال. فهذه مسألة فيها تفصيل ليس هذا محلها. في الأسبوع القادم إن شاء الله نبتدئ في أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.